دعاء اليوم الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاري، ونور فيه قلبي بضياء أنواري، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري، بنورك يا منور قلوب العارفين.